القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. ضيفتي هي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. بنرحب بوجود حضرتك معنا ونتساءل عن إذا تطهرت المرأة من الحائض ليلا ولكنها لم تغتسل حتى الصباح، فبالنسبة للصوم هل يصح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. نعم، إذا طهرت الحائض أو النفساء ليلا ونوت الصوم وصامت ولم تغتسل إلا في الصباح فصيامها جائز وصحيح وما فيش أدنى شبهة عليها في هذا الموضوع. يعني في كمان نقطة، إن في بعض النساء بتبقى قبل الفجر بشوية صغيرة كده بتقول أنا خلاص حسيت إنه على الصبح هكون انتهيت، فتصبح وهي عليها أشياء بسيطة جدا من الدورة الشهرية أو العذر الشهري، فهل في الوقت ده يصح صيامها؟ يصح صيامها ومعاها لغاية أذان الظهر وما بعده بشوية صغيرة أنها ممكن تغتسل، بس شرط أنها تكون مبيتة نية الصيام من قبل صلاة الفجر. يعني تقول أنا صايمة بكرة، إذا طهرت أنا صايمة، فهي هتطهر إن شاء الله، إن هي عارفة الكلام ده، ومعها لغاية بعد صلاة الظهر بشوية تغتسل وترفع الحدث وتكون صايمة وصيامها صحيح بإذن الله. وقفات ورحمات. إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة. طيب، إذا تطهرت فعلا من العذر الشرعي ولكن كان لها ضفائر معقودة، فهل تفكها حتى يتم التطهير كاملا؟ وهل يكفي دكتور نيفين الغسل مرة واحدة؟ طبعا هو يكفيها غسل واحد عن الحيض وعن العيد، أو عن الحيض وعن الجمعة مثلا، أو عن الحيض وإن شاء الله مثلا وهي بتعمل عمرة بعد كده، بيكفيها إنها تغتسل غسل واحد. لكن الحيض فرض والعيد سنة، فيجب أن تكون نيتها في الأصل متجهة لرفع الحدث اللي هو الفرض، وبعدين يدخل بعديه السنة. يعني تقول إيه؟ نويت رفع الحدث الأكبر الحيض ونويت الاغتسال للعيد مثلا، يبقى في الحالة دي هي نوت الفرض الأول ودخلت تحتي السنة، لأن السنة أقل من أنها تعدي الفرض، فيبقى النية الأول للفرض ثم بعد ذلك للسنة، وتاخد ثواب الاثنين أنها اغتسلت غسل واحد بنيتين، بس تبقى نية الفرض هي المقدمة في الأول. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.